أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الأمثلة التي استدل بها الميزة النائجة. مثال ثاني وهو الشرط، أو عفوا نذر الصدقة، الشيء المنذور صدقة، فباعتبار فتى المشهور بأنه لا يسوغ بيع هذا المنذور، فهنا يستدل الميزة بأنه هذا الوجوب التكليفي مع أنه وجوب استلزم سلطنة المالك على الشيء المنذور. نعم، استلزم ذلك. هذا المثال يناقش فيه السيد الخوئي وجملة من المعاصرين أن النذر غاية ما يلزم وجوب تكليفي، فلو عصى صح البيع، وأثم لحنس النذر فلا نسلم سلب السلطنة وسلب القدرة عن النذر. فهذا المثال محل نقاش. المثال الثالث وهو فيما لو اشترط البايع على المشتري يقول فقط وجوب تكليفي. هي في الأصل موجودة السلطنة، سلبه يحتاج إلى موجب. السلطنة على أموال الناس مسلطون على أموالها، مجرد وجود النذر إذا ما فاد فقط وجوب تكليفي من أين تسلب السلطنة؟ المقتضي موجود، المانع الدافع الرافع غير موجود، فيما على تحليل القدماء في الخاص أو خاصة. المشتري سن باب الإعانة قد يصور مثلا. أما المثال الثالث الآن نذكر كلام المثال الثالث وهو فيما لو اشترط البايع على المشتري أن لا يبيعه. الميزة أيضا يستدل على أن هذا الوجوب التكليفي للشرط يوجب سلب السلطنة، فالمشتري لا يستطيع حينئذ أن يبيعه على آخر. هنا أيضا يناقش متأخرين العصر أنه أول كلام لماذا لا يستطيع أن يبيعه المشتري؟ يبيعه غاية الأمر يأثم، لأن المسلم من الشرط هو الوجوب التكليفي. المؤمنون عند شروطهم، المسلم منه هو الوجوب التكليفي. أما الوضعي أول كلام سلب السلطنة، هذا على فتح النقاش في المثالين. ولكن الصحيح أن فتوى المشهور معتمدة لدينا، والوجه في ذلك طبعا ليس التقريب الذي ذكره الميزة النائمة، وش في ذلك شيء آخر الآن سنذكره. التقريب الذي ذكره ميزة النعيمي أن الحكم التكليفي سواء كان نهيا أو وجوبا لما هو ضد. هنا الميزة النعيمي استدل بالوجوب الذي هو ضد فعل السلطنة، مثل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. الوجه الذي استدل به الميزة النعيمي هو هذا، أن الأمر بالنذر يوجب سلب ضده، يعني النهي عن ضده سلب ضده. لضده مثلا أن تبيعه، أو وجوب الشرط في الضمني في العقد، وجوب الوفاء به يسلب الفعل الذي هو ضد. استدلال يزنعني هذا الاستدلال هنا هو في المقام ليس متين. الوجه في المقام لسلب السلطنة وعدم صحة بيع المنذور صدقة، وعدم صحة، طبعا الكلام لاحظوا بين قوسين تتمة لما تقدم أمس، المنذور صدقة بنحو شرط الفعل مو بنحو شرط النتيجة. شلون في نذر النتيجة وفي نذر الفعل، كما أن في الشروط في ضمن العقد في شروط النتيجة وشروط الفعل. أمس مر بنا للذكرون شرط الفعل، يعني متعلق الشرط نفس الفعل كشيء تكوني، أن تخيط لي ثوبا، أن تبع المجرى، أو أن تبيعني، البيع بما هو فعل، يعني أن تبيعني العين الثانية، أبيعك العين الأولى بكذا بشرط أن تبيع عن العين الثانية التي لك بكذا. أن تبيعني يعني بنحو شرط الفعل. هذا شرط الفعل. وفي شرط النتيجة، شرط النتيجة ماذا؟ أقول أبيعك العين الأولى بكذا على أن تكون العين الثانية مبيوعة لي بكذا. مبيوعة يعني نتيجة البيع، أشترط نتيجة البيع، نتيجة البيع يعني أشترط المسبب أو أثر المسبب. ولست أشترط الفعل، الفعل هو نفس الإيجاب والقبول، ذات الإيجاب والقبول أشترطه، الإجابة القبول فعل متصرم يحدث بتصرم. السبب فعل يحدث بتصرم، السبب هم، أما المسبب ليس فعل يحدث بتصرم، بل هو معنى موجود باق وضعي، لذلك يسمونه نتيجة. أثر المسبب أيضا يسمونه نتيجة. في الملكية الحاصلة لاحظوا هذا ذكرنا في ذا المبحث، ونعاود ذكره للتدقيق في المراحل من الأمور. لدينا مبادلة عين بمال، مبادلة النقل، هذا نفس ماهية البيع، أو التمليك كتمليك مو كفعل، إنما كتمليك عين بمال. بي هذا الباء مبادلة. هناك أثر المسبب وهو ماذا؟ أثر المسبب ملكية البايع للثمن. عارفة؟ مو ملكية البايع للمبيع، ملكية البايع للمبيع هذا قبل البيع، بعد البيع البايع يملك ماذا؟ ملكية البايع للثمن. والمشتري ملكية المشتري للمبيع هي أثر ماذا؟ أثر البيع، ليست هي البيع، هي أثر البيع. ليست هي المسبب الأول في البيع، هي المسبب الثاني، هي أثر البيع وليست هي البيع. البيع هذا عملية التبديل التحويل، البيع عبارة عن عملية ليس عبارة عن أثر، البيع عبارة عن عملية تبديل. هذا البيع أثر، هذا التبديل النقل التغيير حصول ملكية البايع للثمن وحصول ملكية المشتري للمبيع. فلاحظ تارة في الشر نشترط نفس التبديل كمسبب، مو نشترط إيجاب القبول، نشترط نفس ماذا؟ التبديل كمسبب. تارة نشترط لا أثر المسبب، بعد نشترط ملكية البايع للثمن وملكية المشتري المبيع، حيث عبر عنا شرط النتيجة، لأن هذا الشرط قفز من الأسباب ذهب إلى النتيجة. شرط فيها نتيجة معاملة، يعني معاملة شرط فيها نتيجة معاملة بعد أخرى. مثلا أبيعك هذا المبيع بثمن بشرط أن يكون فرشك مملوك ملك لي، ملك لي ملك، هذا ماذا؟ هذا نتيجة الهبة، هذا ليس إيجاب قبول في الهبة ولا المسبب الأول في الهبة. المسبب الأول في الهبة تبديل نقل المال مني من الواهب للموهوب بلا عوض، هذا النقل التمليك، هذا النقل الاعتباري، النقل والتمليك الاعتباري، هذا هو المسبب الأول في الهبة. أثر المسبب الأول له مسبب ثاني عبر عنه، ملكية الموهوب أو المتهب للعين. بس هذه لازم مصطلحات نوضحها على أساس تصير، لا مو شيء بشيء يذكر، هذه مصطلحات إذا ما عرفناها في تفسير الكلمات التي استعملها المزنائي ما نمسكت شنو قال، لأن إذا يجيب استشهاد بدليل لابد كلمة كلمة من هذه المصطلحات تصبح بعدين نروح لكلامه، أما نطوي الاستدلال بمبهمات ما تصير الاستدلال يصير واضح. هذه أمور لابد نلتفت لها، في شرط النتيجة وفي ماذا؟ وفي شرط الفعل، في نذر النتيجة وفي نذر الفعل. نذر النتيجة ونذر النتيجة، النذر هو شرط، شرط ابتدائي، بس مشارطة معنا تعهد والتزام معنا مع الله عز وجل. النذر وعد مع الله بعد ما يكون فيه العجي، مو وعد ابتدائي يقول مستحب، وعد مع الله خلاص باللسان لو بالقلب الله يستر، باللسان شو بالقلب بعد إذا كل بالقلب يصير صعب، وكلما عاهدتم عهدا نبذه فريق منكم، إذا في القلب مشكلة في القلب نحن عندنا عهود كثيرة ويمجر على كل على كل. أما رب العالمين يقول بعد عرض المقصود هي مكان. فإذا الشرط والالتزام والنذر مع الله هذا ما يعتبر ابتدائي، هذا يصير ملزم. أما مع البشر في اختلاف. المشهور المشهور يقولون ليس بلازم، جماعة من الفقهاء كبار 18 يقولون بأنه لازم. على أي تقدير؟ فإذا عندنا شرط نتيجة وشرط الفعل، واحد لازم يلتفت له فرق بين شرط النتيجة وشرط الفعل. شرط فعل تفعل حدث يتصرف، إيجاب وقبول ليس نتيجة، إيجاب أوجبت قبلت هذا فعل. بشرط أن تهبني يعني فعل، أن تبيعني، أن تقرضني، أن تصالحني، أن تؤاجرني، أي شرط فعل إيجاب قبول. أما لما أقول بشرط أن تكون منفعة البيع منفعة الدار ملكا لي سنة، لا هذه نتيجة الإجارة. أو أقول بشرط أن حقوقك أكون ذمتي مبرية منها بالصلح، نتيجة الصلح. وهنا المجرة، ففرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة. هذا جملة معترضة نرجع إلى كلام الميزناني. الميزناني استشهاده طبعا مو في شرط النتيجة، في نذر النتيجة. نذر النتيجة، لاحظ ما الفرق بين نذر النتيجة ونذر الفعل. نذر النتيجة مفادة وضعي، ونذر الفعل مفادة تكليف. شبيه الفرق أيضا بين شرط الفعل في ضمن المعاملة مفادة تكليف، أما شرط النتيجة في العقد نتيجة واضع. كيف؟ لماذا؟ واضح. تأملوا، لما نقول أقول أبيعك كذا من مبيع بكذا بشرط أن يكون منفعة الدار ملكا لي، ملكا لي مفاده وضعي. شرط النتيجة مفادها وضعي مو تكليفي محض، لا مفاد وضعي. النتيجة لا، النتيجة هي وضع، مفاد وضعي. لا بالشرط نتيجة البيع أن تبيعني، لا تبيعني فرصة، هذا يكون مفاد تكليفي. شرط الفعل مفاد تكليفي، شرط النتيجة مفاد وضعي مسلم، وضعي وتكليفي. كذلك نذر النتيجة، نذر النتيجة مسلم مفاد وضعي. إن نذرت لله أن يكون هذا ملكا للفقراء خلاص يقع ملكا، مو أمل أتصدق به، أتصدق به يعني سأتصدق به. فرق بين نذر الفعل، نذر الفعل مفاد تكليفي، أما النذر النتيجة مسلم مفاد وضعي. نذر النتيجة مثل شرط النتيجة، اللهم صل على محمد. فإذا نذر النتيجة مو محل كلام، كلام في وين؟ في نذر الفعل، في نذر الفعل أو شرط الفعل. طبعا طبعا هي تكليف. ففي نذر النتيجة مسلم مفاد وضعي، في نذر في شرط النتيجة أيضا مفاد وضعي، هذا مسلم. كلام كل الكلام نزاع الموجود في نذر الفعل والشرط الفعل، هل يسلب السلطنة أو لا؟ الآن في نذر الفعل والشرط الفعل. أما شرط النتيجة ونذر النتيجة هو مسلم هذا وضعي. طبعا هي شيء الملكية جديدة غير شراها. مو نتيجة مو أخذت النتيجة في العقل أنت. لا يتصور في الحج يعني بيبغانا ياكل المال بالباطل بحث آخر بس هو مو ملكة. خالف أكل مال الفقراء مو ملكة. خالف بهالمعنى حنفي يصير بهالمعنى بس بمعنى أنه لأنه يستطيع أن يتلاعب أو يبدل الملكية. هذا المال مثلا لله علي أن يكون أن تكون هذه الشاة ملكا للفقراء. خلاص هنا نذرت نتيجة مو نذرت أن أملك الفقراء أن أتصدق على الفقراء. لا نذرت أن تكون هذه الشاة ملكا للفقراء. خلاص ملك نذرت ملك مو نذرت أملك. هذه على تكون حين ملك الفقراء مو ملكي. أنا أرعاها بحث آخر إلى أن يأتي وقت الذبح وكذا فلان. ففي نذر النتيجة مو الكلام في نذر النتيجة. الكلام في نذر الفعل. في نذر الفعل شرط الفعل. هنا الكلام هنا. فالمعاصرين يقولون ماذا؟ يقولون نذر الفعل شرط الفعل نفس اللي هو المثال الثالث. ليس مفاده إلا تكليف محض ولا يسلب السلطنة. لا يسلب السلطنة يعني مفاده ليس وضعي. لا يسلب السلطنة يعني مفاده ماذا؟ ليس وضعي. إذا بني على أنه يسلب السلطنة المفاد يصير وضعي. كلام إذن النزاع في شرط الفعل. أقول إذا صار محل البحث واضح مدعى الميزة النعيمي وتقريب وفلان وحش الكلام المشهور. الصحيح هو مبنى صحيح ماذا غير المشهور والنعيمي ولكن ليس بالتقريب اللي ذكر النعيمي بتقريب المشهور. تقريب المشهور ما هو؟ تقريب المشهور عندهم تقريب لطيف. المشهور يذهبون إلى أن الشرط والنذر دوما مفاده ممتزج من التكليف والوضع معا. وليس يتمحض في التكليف محضا. طبعا الكلام ارجع واذكر يعني في مورد نذر الفعل شرط الفعل ولا شرط النتيجه مو محل كلام. في مورد شرط الفعل نذر الفعل كلام في نذر الفعل ها. لله علي ان افعل كذا لله علي ان اتصدق لله او بعتك كذا بكذا بشرط ان اخيط لك ثوبا. كلام في هذا شرط الفعل أن أقربك أن كذا أن كذا. كلام في شرط الفعل. في موارد شرط الفعل الصحيح ونذر الفعل الصحيح أنه يمتزج التكليف والواضع ولا يكون المفاد تكليفا محضا. لماذا؟ لأن في النذر الذي هو شرط مع الله وفي موارد الشرط الضمني في العقود الذي هو شرط مع البشر. لاحظوا لذلك شرط جامع يعني النذر لله هو شرط. النذر مع البشر في ضمن العقل أيضا شرط. لذلك المؤمنون عند شروطهم يشمل شروطهم مع الله أو شروطهم مع فيما بين أنفسهم. كذلك الأوفوا بالعقود أو ورد في الروايات أنه أول العقود مع الله العهود مع الله عام يعني سواء عهد مع الله أو عهد مع البشر. المهم أن الجامع في الشوق مع الله والشوق مع البشر هناك لاحظ لام موجودة، لام تخصيص لله علي أنا أفعل كذا، أبيعك كذا وكذا على أن أخيط لك لك لك لك لام. هذه اللام وإن تعلقت بالفعل في شرط الفعل، هذه اللام لام تخصيص واختصاص، أي استحقاق أي مفاد وضعي. مفاد وضعي توجب للمشروط له حق وضعي، ما توجب للملكية اللي هو السلطنة قوية، توجب له لكن الحق استحقاق. لذلك يقال يسقط المشروط له حقه أو لا يسقطه. يسقط يعني شنو؟ يعني له حق حيث يسقطه. على كل الشواهد عديدة على ذلك، المبنى نبني عليه أن الشروط وفي ضمن العقد والنذر، نذر الفعل الصحيح أن فيه مفاد وضعي متوسط، ليس كشرط النتيجة، ولكن فيه ماذا؟ مفاد وضعي استحقاق. هذا الاستحقاق الحق يمانع عن صحة التصرفات المنافية للحق، مثل الحق الرهن. يعني صحيح هذه الشاة لم تخرج من ملك الناذر شرط الفعل، لكن المالك حينئذ عندما نذر أن تكون هذه الشاة صدقة ليس له أن يتصرف فيها تصرفات طلقة كما كان الملك فلق له يستطيع أن يتصرف في أي تصرف، لا، صار استحقاق الفقراء فيه أو الخياطة صارت فيها استحقاق لمن؟ للمشروط لها. فمن ثم في منذور الصدقة لا يصح النقل كما ذهب إلى المشهور، لأن النذر ولو كان نذر فعل يوجب استحقاق المنذور له وهم الفقراء، ولا يصح حينئذ. يعني حتى شرط الفعل فيه مفاد وضعي، فيه نوع من النتيجة بعبارة أخرى، مو شرط نتيجة لكن ها نص نتيجة على قولي، لأن في كلمة لام، ملام يعني إنشاء ومفاد وضعي سواء مع الله عز وجل أو مع المتعاقدين. فلذا في المثال الثالث، إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع هذا المبيع إلى أحد، واشترط عليك أن لا تبيع، اشترط عليك لي بالشارط أن لا تبيع هذا المبيع لأحد، يعني اشترط لي، فإذا في استحقاق، فإذا كان يصير هذا المبيع الذي انتقل إلى المشتري محبوس، يعني في حق للغير مثل حق الرهانة أو ما شابه ذلك، لا يستطيع أن يتصرف تصرفات منافية للحق، ملك ضعيف ينتقل إلى المشتري، ملك ضعيف، فمن ثم لا يصح للمشتري أن يبيع المبيع على آخرين. أي طبعا بمثابة الفضولي، لأنه يلحق بالفضولي بيع المالك العين المرهونة. الميرزة دعا هكذا، الميرزة إنك إيه بس التقريب والوجه يختلف. الميرز ذهب إلى أن التكليف يستفاد منه سلب السلطنة. احنا لا نذهب إلى أن التكليف يستفاد منه سلب السلطنة، إنما قلنا لمكان لفظة اللام استعملت في إنشاء مفاد وضعي، هذا استناد اللام. نعم نعم. بين الفعل بالمعنى المصدر وبين الفعل بمعنى اسم المصدر، يعني طبعا هو تفكيك عقلي وليس أصل، اللي هو شرط الفعل شرط النفي. نعم. فكيف تكون هذه الأجزاء العقلية أو التفكيكات العقلية؟ نعم. طبعا امثلتنا ليست هي، اولا العرف يفرق بين اسم المصدر والمصدر، لذلك في اللغه فرقوا بين المصادر واسماء المصادر، هذه نقطه. نقطه ثانيه، اولا ما نحن فيها حتى اكثر بينونه من المصدر واسم المصدر، ما نحن فيه ايجاب وقبول، بعت قبلت هذا إيجاب سبب حدث متصرف. المسبب ليس اسم مصدر، مسامحة إذا واحد ضربه من نائين أو غير يسميه اسم مصدر، المسبب شيء في شيء آخر من عالم المعنى وليس من عالم كذا، وهو التبديل مبادلة مال بمال شيء آخر، دي نتيجة ليس من قبيل اسم مصدر ومصدر، نتيجة تعتبر مثل معلول وعلة وجودهما مختلف، مو مثل المصدر واسم المصدر وجودهما واحد التغاير في الاعتبار العقلي، بل وجودان. وبعد يجي وين؟ ملكية البايع للمشتري، عفوا ملكية البايع للثمن وملكية المشتري للمبيع، هذا هذا هذا بعد معلول آخر لوجود آخر، فعندنا وجودات معاليل وعلل، فما نحن فيها كذا. إذا الصحيح هذه الأمثلة متينة في نفسها، لكن لا شهادة لها على المقام، لا شهادة لها في المقام، وهو الحكم التكليفي يوجب سلب القدرة الوضعية. يبقى الدليل الأخير في هذه المسألة نكاح العبد من دون إذن سيده، وصلى الله على محمد وعلى آله.